درب الثوار درب الثوار طريق الحل هي يلا وهي يلا هي يلا وهي يلا هي يلا وهي يلا هي يلا وهي يلا هي يلا هي يلا هي يلا وهي يلا هي يلا هي يلا هي يلا وهي يلا حطمها جدران القهر وخيال الحسة والشر حطمها جدران القهر وخيال الحسة والشر وأذقهم كاسات المر وأذقهم كاسات المر وأذقهم كاسات المر وأمر صهيون وأمر صهيون وأمر صهيون بأن يرحل حولك قد نبت الفرسان ما وهن يوما أولان حولك قد نبت الفرسان ما وهن يوما أولان كالعين حمتها الأجفان كالعين حمتها الأجفان كالعين حمتها الأجفان كالعين حمتها الأجفان فاصبر حتى فاصبر حتى فاصبر حتى تأتي البشرى يا أقصى أحرق وجداني شوق لغبار الميدان يا أقصى أحرق وجداني شوق لغبار الميدان كي أحرق أوكار الجاني كي أحرق أوكار الجاني كي أزرع مقلته جمرا كي أزرع مقلته جمرا Hey Allah, hey Allah, hey Allah, hey Allah, hey Allah, hey Allah, hey Allah.